السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام. هذه الرسالة القصيرة في حجمها، الصغيرة في حجمها، القليلة في ألفاظها، الكبيرة في معناها، العظيمة في نفعها، التي يحتاجها المسلمون اليوم حاجة شديدة. فالمسلم بحاجة اليوم إلى ما يقوي اعتزازه بدينه وتمسكه بدينه واستقامته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة تحقق هذه الفوائد وفوائد أخرى كما تقدم معنا. ولا زلنا مع الباب الذي عظم نفعه، وهو باب قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. وقد كان آخر ما وقفنا عنده الحديث العظيم وقد كان آخر ما وقفنا عنده الحديث العظيم أعني حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان، وقد تكلمنا عنه وبينا ما فيه، وبينا مناسبة الحديث للباب، وهو أن هذا الحديث فيه فضيلة من فضائل الإسلام، وهي أن الإسلام دين الجماعة. فالإسلام يحث على الجماعة ويوجبها ويجعلها فرضا على المؤمنين، ويحرم الفرقة ويحذر منها. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وبينا أن الجماعة التي يجب على المسلم أن يلزمها جماعتان: جماعة الدين، وضابطها ووصفها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الجماعة يجب على كل مسلم في كل بلد أن يلزمها، وأن يكون حريصا في دينه على أن يكون كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون منهجه كله على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعة لا تحجزها حدود جغرافية، ولا تحتجزها أرض من الكرة الأرضية، وإنما يجتمع فيها المسلمون ويجتمع عليها المسلمون من كل أرض. والواجب على كل مسلم أن يدخل في هذه الجماعة، ومن لم يدخل فيها فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. وأما الجماعة الثانية فهي جماعة الأبدان، وضابطها أنها الجماعة الشرعية التي لها إمام شرعي، فلها ولي أمر شرعي عقدت له البيعة وسلم له الأمر واستقام له الأمر في البلد. وهذه الجماعة في زماننا تكون في كل بلد، فأهل كل بلد لهم جماعة، فأهل السعودية لهم جماعتهم، وأهل الكويت لهم جماعتهم، وأهل الإمارات لهم جماعتهم، وأهل مصر لهم جماعتهم، وأهل السودان لهم جماعتهم، وأهل تونس لهم جماعتهم، وهكذا. والواجب على المسلم أن يلزم هذه الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يحذر الفرقة، وأن يحذر دعاة الفرقة، وأن يحذر من كل أسباب الفرقة في هذه الجماعة. ووقفنا عند آخر هذا الحديث قبل الزيادة التي ذكرها الشيخ، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. نعم، قال الشيخ رحمه الله وزاد مسلم: هذه الزيادة بحثت عنها كثيرا في صحيح مسلم فلم أعثر عليها في صحيح مسلم، فهي ليست في صحيح مسلم ولكنها عند أبي داود بإسناد حسنه الألباني، وهي أيضا بمعناها عند الإمام أحمد في المسند، فهي زيادة ثابتة لكنها ليست في صحيح مسلم. قال حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال. ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. الدجال الأكبر الأعور، أكبر الدجاجل على الإطلاق، فتنته عظيمة الشر، ولذا كان الأنبياء يحذرون أممهم فتنة الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته هذه الفتنة، وذكر للأمة ما لم يذكره الأنبياء قبله، وهو أن الدجال أعور، وهو أن الدجال أعور. وهذه آية ظاهرة للمؤمن على أنه كذاب، كما أنه يكتب بين عينيه كفار كفر، يقرأ هذه الكلمة كل مؤمن صادق سواء كان قارئا أو أميا، فإنه يقرأ هذه الكلمة. وفتنته والعياذ بالله فتنة عظيمة، ولذا شرع لنا أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، في كل صلاة نصليها سواء كانت فريضة أو نافلة، فإنه يشرع لنا في آخرها أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وقد تكلمنا عن الدجال في شرحنا لكتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم، وتوسعنا هناك في هذا الأمر. ثم يخرج الدجال نعوذ بالله من فتنته ومن فتنته، والدجال يا إخوة يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن الله حرم على الدجال أن يطأ مكة وأن يطأ المدينة، لكن المدينة والعياذ بالله في زمنه إذا جاء ونزل في خارج حدود الحرم في الجرف ترجف المدينة، فيخرج إليه كل منافق ومشرك، ترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومشرك كان في المدينة في ذلك الوقت، ويبقى المؤمنون. والدجال من فتنته والعياذ بالله أنه يكون معه ماء نهر فيما يخيل للناظر، كأنه ماء صافي عذب، ومعه نار فيما يخيل للناظر، فيأمر الناس بدخول النهر، فمن أطاعه فدخل النهر فهو الهالك، لأنه سيقع في النار. ويثبت وزره ويكون من المفتونين والعياذ بالله. ومن عصاه فوقع في النار فهو الناجي، لأنه يقع في ماء عذب بارد، يقع في ماء عذب بارد. فهذه من فتنة الدجال والعياذ بالله. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة، ثم هي قيام الساعة. وقد تكلمنا في شرحنا لكتاب الفتن وصحيح مسلم عن ترتيب أشراط الساعة، وأنه في آخر الزمان تخرج ريح كما ثبت به الحديث طيبة من قعر عدن تأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى موحد تقوم عليه الساعة، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. قال رحمة الله عليه: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. نعم. أبو العالية التابعي الفقيه، كبير القدر، كبير العلم، رفيع بن مهران، من كبار التابعين وسادة التابعين، فقيه عالم كبير، قال هذا الكلام الذي هو في الحقيقة تلخيص لهذا الباب وبيان لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال: تعلموا الإسلام. تعلموا، فالعلم أساس الخير، والعلم قبل القول والعمل، وينبغي على الأمة أن تحرص على العلم، والعلم لا سن له. الرجل في السبعين في الثمانين يتعلم، الرجل في الأربعين يتعلم، ولا مكان له، الذي يتعلم في المدرسة والذي يتعلم في المسجد، المهم ماذا يتعلم؟ أن يتعلم الخير. يقول: تعلموا الإسلام، فإن العلم قبل القول والعمل. تتعلم التوحيد، تتعلم العبادة، تتعلم الأخلاق، تعلموا الإسلام، ثم اعملوا به. ولذلك قال: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، بل تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ وكونوا قائمين به، عاملين به، معلمين له. وعليكم بالصراط المستقيم. الناس الذين يدعون إلى الإسلام مشارب، وهم مختلفون اختلافا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فما الذي نلزمه؟ الصراط المستقيم. نلزم صراط الله عز وجل الذي جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، فإنه الإسلام. ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. إياك أن تترك النص من أجل قول أحد. إذا جاء النص فالزم النص، إلزم صراط الله المستقيم، تكن في سعادة في الدنيا والله تموج حولك الفتن وأنت في خير وثبات وطمأنينة قلب. تكون لوحدك ولا يكون معك مناصر، ومع ذلك أنت مطمئن القلب، لأن هذا هو الإسلام. فالذين يدعون إلى الإسلام مشارب، كيف أعرف الحق؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فلا تلتفت يمينا ولا شمالا. وعليكم بسنة نبيكم. لن تكون على الصراط المستقيم إلا إذا استقمت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم وهذه الأهواء. كل الداعي ليس في الكتاب ولا في السنة يتدين به فهو من الهوى. إياكم وهذه الأهواء التي تجلب الفتن والبدع. جاء في تمام هذا الأثر أنه قال: التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وفي بعض ألفاظ الأثر: التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. وصدق والله، فالأهواء هي التي فرقت الأمة، والأهواء هي التي مزقت الأمة، وهي سبب للعداوة والبغضاء، لعداوة أهل الحق. فأهل الأهواء يعادون أهل الحق، يلينون مع كل أحد إلا أهل التوحيد، يلينون مع كل أحد إلا أهل السنة. وتلقي بينهم البغضاء، فهم يتباغضون فيما بينهم، ويكفر بعضهم بعضا، ويسفه بعضهم بعضا. أما السنة فتجمع الناس، السنة رحمة، وأهل السنة أهل رحمة، يحرصون على الجماعة، ويحرصون على جمع الناس على الحق بالحق. وهذا الأثر النافع رواه معمر في جامعه، ورواه أيضا ابن وضاح في البدع، والمروزي في السنة، وأبو نعيم في الحلية، وابن بطة. وإسناد هذا الأثر إلى أبي العالية صحيح، إسناد هذا الأثر إلى أبي العالية صحيح. وما أعظمها من وصية. والله لو أردنا أن نلخص منهج السلف لما وجدنا أبلغ من هذا التلخيص. لو أردنا أن نبين ما الذي كان عليه السلف لما وجدنا أبلغ من هذا التلخيص، فهذا تلخيص لطريق السلامة ولما أجمع عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. ثم عقب الشيخ بكلام نفيس فقال رحمه الله نعم. قال رحمة الله عليه: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. نعم. وبمعرفته تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وأن الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر. تأمل نصح الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكلام النفيس البديع، يقول: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا ما أجله، فقد حوى الأصول الكبار، وحوى كما قلنا ملخص ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعرف زمانه، أبو العالية من كبار التابعين في القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، الخير فيها غالب، والدعوة فيها إلى السنة ظاهرة، ومع ذلك أبو العالية في ذلك الزمان الطيب الخير الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية يحذر من الأهواء ويحذر من البدع، فقال: الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. من اتبع الهوى فقد رغب عن الإسلام كله، إن كان ما اتبعه شركيا، وقد رغب عن بعض الإسلام إن كان ما اتبعه بدعيا، أو كان ما اتبعه من شهوة نفسه، فقد رغب عن الإسلام. وتفسير الإسلام يعني وفيه تفسير الإسلام بالسنة، ولا شك أنه لا يمكن أن يستقيم المسلم على الصراط المستقيم إلا باستقامته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. وإذا كان أبو العالية هذا العالم الكبير وهو يخاطب من يجالسه من أهل العلم وطلاب الحديث، يخاطبهم بهذا، فكيف يأمن الإنسان على نفسه الهوى في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة البدعة، بل الصولة لهم بل القوة لهم، وعندهم مكنة في الوصول إلى الناس، كيف يأمن الإنسان على نفسه من الأهواء؟ يجب أن يحذر المسلم الأهواء، وأن لا يتساهل في السماع لأهل الأهواء وفي السماع لأهل البدع مهما راج قولهم ومهما ظهروا في الإعلام القديم والحديث، فإنه ينبغي على المسلم أن يحذر وألا يسمع ولا يستجيب إلا لمن يرى في قوله أنه يقرر قول الله عز وجل، يقرر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرغب الناس في التوحيد، يرغب الناس فيما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخطر عظيم. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وهذه الآيات العظيمة التي أوردها الشيخ في الكتاب وشرحناها، التي فيها أصل الدين وأصل الديانة وأصل الاستقامة على دين الله عز وجل، وهي فيها الأصول الكبار، ولذلك قال الشيخ وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة، يعني أكثر الناس، وإلا فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة باقية الحمد لله في كل زمان، لا يغفلون عن هذه الأصول بل يتمسكون بها، ولكن أكثر الناس يغفلون عن هذه الأصول، لأن هناك من الدعاة الذين يتكلمون باسم الإسلام من يصرفهم عن هذه الأصول، يصرف عامة الناس عن هذه الأصول. والله يا إخوة سمعنا في بعض البلدان من يصور للعامة أن التوحيد هو الشرك وأن الشرك هو التوحيد، على منبر الجمعة يخطب والعوام مساكين يريدون الدين وما عندهم طريق إلا هؤلاء المشايخ، ويقوم هذا الشيخ ويبين لهم بزعمه أن ما يفعله الناس من شركيات هو التوحيد، وأن التوحيد الذي يقرره أهل السنة هو الشرك، وهو الذي يغضب الله عز وجل، ويزعم أن فيه معاداة النبي صلى الله عليه وسلم. فعامة الناس مساكين غشهم بعض المعممين، ولذلك أقرر وأكرر أنه يجب علينا نحن طلاب العلم أن نجتهد في إيصال الحق إلى عامة المسلمين، والمسلمون هم قريبون من الحق لولا قطاع الطرق الذين يزينون لهم الباطل ويلمعون لهم أهل الباطل ويصدونهم عن الحق والهدى. فقول الشيخ والناس عنها في غفلة يقصد أن أغلب الناس عنها في غفلة، وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وينبغي على الإنسان أن يقرأ النصوص، وهذه قاعدة يا إخوة، إذا سمعت الخير فاجعل نفسك المخاطب به. كثير من الناس اليوم لا يستفيدون من الخير مع أنهم يسمعونه وقد يتكلمون به، ولكنهم لا يوجهونه إلى أنفسهم ولا يعتقدون أنهم معنيون به، وإنما بمجرد أن يسمع الخير يصرف ذهنه إلى غيره وينزل الكلام على غيره فلا يستفيد من الخير. المؤمن إذا سمع الحق، إذا قرأ آية يخاطب نفسه بهذه الآية، أنا معني بها، يفتش عن نفسه أين هو من هذه الآية، إذا سمع الحديث يخاطب نفسه بهذا الحديث. ولذلك قلت يا إخوة مرارا إن السلف تعلموا العلم لأنفسهم ثم فاضوا بالخير على غيرهم، فبارك الله في علمهم. وهكذا ينبغي أن نكون أيها الإخوة، أن نتعلم العلم لأنفسنا. أما الذي يسمع الخير ويسمع التحذير من الشر ويظن أنه في أمان، يسمع التحذير من البدع ويقول لا الحمد لله نحن في بلادنا ما عندنا بدع، وما يحذر البدع، يوشك أن تدخل إلى قلبه البدعة وهو لا يشعر، وعلى الأقل لا ينكرها. وقد ذكرت مرارا أن في سنة من السنين كنا في مسجد نمرة يوم عرفة قبل الصلاة، فقام أحد الإخوة من بلد من البلدان ووقف أمام الناس ويصرخ بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، والناس يرددون وراءه. ثم لم يكتفي بهذا فبدأ يقول لا إله إلا الله والناس يرددون جماعة لا إله إلا الله، ثم تواجد فأصبح يتمايل لا إله إلا الله، لا طريقة الصوفية. فقمت إليه وقلت له يا أخي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف نصبت له قبة دخل فيها ولم يقم أمام الناس، وهو الذي يعلم الناس الحج في ذلك العام، لم يقم أمام الناس يلبي وهو خير من لبى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يذكر الله بهذا الذكر وبهذه الطريقة. فلما رآني أحاججه بهذا قال لا جدال في الحج، لا جدال في الحج، وجلس. قلنا المهم تجلس. الشاهد لما رجعت إلى مكاني أخذ الناس يأخذون بيدي ويقول لماذا أسكته، هذا خير يا شيخ، وأكثر الذين أنكروا علي من هذا البلد، مع أنهم يدرسون أن الذكر الجماعي بدعة، ولكن الغفلة. وبهذا يتبين لك صدق كلام الشيخ، يجب علينا أن نخاف من الشرك وأن نحذر الشرك وأن نخاف من البدع وأن نحذر البدع وأن نعلم الناس السنة وأن لا نمل ولا نكل. بعض الناس يقولون يا أخي الناس موحدون، لماذا تذكرون التوحيد في الدروس وتذكرون التوحيد في الخطب؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن خرجت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى التوحيد ويقرر للصحابة التوحيد وهم موحدون، لأن المؤمن يجب أن يخاف من الشرك وأن يتمسك بالتوحيد وأن يخاف من البدع وأن يتمسك بالسنة. ولذلك قال الشيخ وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أو غافل. يا إخوة القرآن كله توحيد، ومع ذلك يأتي المسلم في صلاة الجمعة إلى المسجد ويقرأ القرآن ساعتين ويسمع الخطبة ثم يقوم من صلاة الجمعة يذهب إلى ضريح الشيخ يدعو الشيخ وينادي الشيخ، والقرآن يأمره بالتوحيد، آيات القرآن كلها توحيد. الغفلة وتنحية القرآن من كونه نورا إلى كونه يتلى فقط ولا يستضاء به، أو الطمأنينة، الإنسان يقول الحمد لله أنا بعيد عن هذه الأمور فلا يحذر ولا يخاف على نفسه. قال وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا، يقول الشرك هذا خلاص انتهى، هذا قديما ما في الشرك، ف فيقع في الشرك وهو لا يدري. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا خبر قول الشيخ. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها فهو خاسر، لأن الله عز وجل أما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن لا يظن أنها لا تناله ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا فهو خاسر. لماذا؟ لأنه أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا الأثر فيه نصح عظيم، ولو أن المسلم أخذه وجعله شعارا لكان ذلك جامعا له ما كان عليه سلف الأمة وما يجب عليه أن يكون عليه. نعم. قال رحمة الله عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد والنسائي. نعم، هذا الحديث العظيم رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والبغوي وأبو داود الطيالسي وابن أبي عاصم والبزار والحاكم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم: ثابت. وحسنه الأرناؤوط والوادعي. وقال الألباني: حسن صحيح. فالحديث ثابت. عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، أي خطا مستقيما. وهذا لتقريب المعنى إلى الأذهان، وهذا يدل على أن استخدام الوسائل التي تقرب المعنى إلى الأذهان مشروع ما لم يكن في ذلك مخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط لصحابته يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله. وهذا يدل يا إخوة على أن سبيل الله واحد، سبيل الله واحد، ما فيه إسلام سعودي وإسلام مصري وإسلام سوداني وإسلام تونسي، سبيل الله واحد. كل الأمة يجب أن تسلك سبيل الله، وهو صراط واحد، صراط مستقيم يوصل إلى المقصود، يوصل إلى الجنة. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فصراط الله على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، والسبل عن اليمين والشمال قال العلماء إشارة إلى الشهوات والشبهات، إشارة إلى الشهوات والشبهات. على كل سبيل منها شيطان إنسي أو جني يدعو إليها ويصرف الناس عن صراط الله المستقيم. ثم تلا هذه الآية العظيمة، وقد سبق بيانها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالفرقة يا إخوة في اتباع السبل. يأتي بعض الناس يقولون الدعوة السلفية تفرق الناس، كيف تفرق الناس وهي دعوة إلى صراط الله المستقيم؟ الذي يفرق الناس أهل البدع الذين يعني يجعلون المسلمين يتفرقون عن صراط الله المستقيم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أو قال لهم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا الحديث المفسر لحديث ابن مسعود رواه الإمام أحمد والترمذي وابن أبي عاصم في السنة والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الأرناؤوط والألباني عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا الصراط كما فسر في آخر الحديث هو الإسلام. وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. ما هو هذا الداعي؟ هو كتاب الله. ولذلك لا تزال الأمة بخير ما عظمت كتاب الله وفهمت كتاب الله وعملت بكتاب الله. فالداعي على رأس الصراط هو كتاب الله عز وجل. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب. هو ماشي على الصراط وفيه أبواب وعليها ستور مرخاة وفيه من يدعوه يقول هلم هلم. فكلما أراد عبد أن يفتح هذا الستر يكون هناك داعي يقول له ويحك لا تفتحه. سبحان الله، ما هو لا تدخله، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. لا تفتح قلبك للأهواء، لا تفتح قلبك لأهل البدع، لا تفتح قلبك لمن يحقرون الدين في نظرك بأساليب ماكرة، فإنك إن تفتحه تلج. هذا الداعي ما هو؟ واعظ الله في قلب كل مؤمن. وهذا الواعظ إنما يكون بالعلم، نور في القلب. كلما تعلم الإنسان لله علما صحيحا ازداد نور هذا الواعظ في القلب. فمن الناس من يسمع ويطيع فينجو، ومنهم من يغريه الشياطين فيفتح هذا الستر فيدخل، فيكون بذلك من الضالين. وفي هذا عظيم النصح من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بلزوم صراط الله المستقيم والحذر من الأهواء ومن أصحاب الأهواء. نعم. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. الله أكبر أيها الأحبة، لما تقدم بيان فضل الإسلام وفضل الاستقامة على دين الله وفضل لزوم لما تقدم بيان فضل الإسلام وفضل الاستقامة على دين الله وفضل لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بيان التحذير من البدع، أراد الشيخ أن يبين أن المتمسك بذلك يكون غريبا، يكون غريبا من جهة العمل ويكون غريبا من جهة العدد. أما من جهة العمل فإن العاملين بمثله قلة، العاملين بمثل عمله قلة، فيستغرب الناس عمله، وقد يصفونه بالشذوذ، وقد يصفونه بالمخالفة، فهو غريب بعمله. وغريب من جهة العدد، فعدد المتمسكين بلزوم الكتاب والسنة قليل بالنسبة لعدد المسلمين. وهذه الغربة تعظم كلما بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم عظمت هذه الغربة. فأراد الشيخ أن يسلي بهذا الباب أهل السنة المتمسكين بالتوحيد والسنة، ويبين لهم أنه يجب على السني أن يصبر على أذى الناس، وأن يصبر على كلامهم، وأن لا يترك الخير الذي هو عليه من أجل كثرة المخالفين. فعقد هذا الباب، باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. الإسلام يكون غريبا بالنسبة للناس، فأكثر الناس على غير دين الإسلام، ويكون الإسلام من جهة الاستقامة عليه بين المسلمين غريبا من جهة كثرة المخالفين. والغرباء لهم فضل، وقد جاء وصفهم في النصوص التي ذكرها الشيخ. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، الآية. نعم، ذكر الشيخ هذه الآية العظيمة، فلولا أي فهلا كان من القرون من قبلكم، القرون التي قصها الله علينا في القرآن وأهلك أهلها بسبب شركهم وبسبب فسادهم، هلا كان من تلك القرون أولو بقية، أصحاب بقية من عقل وفهم وانتفاع بما جاء به الأنبياء، ينهون عن الفساد في الأرض. ما صفة هذه البقية؟ أنهم ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا. لم يكن هناك من يفهم ويعقل ويتعظ إلا القليل ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذن هذه الآية يا إخوة فيها فائدتان للباب. الفائدة الأولى أن صفة الغرباء، أن صفة الناجين، أن صفة أهل الحق أنهم قلة بالنسبة لغيرهم، أنهم قلة بالنسبة لغيرهم. وقد روى الإمام أحمد وابن وضاح والطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل، أناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر والألباني. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الغرباء فقال: ناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم ويخالفهم أكثر ممن يطيعهم. ولذلك قال الله في هذه الآية: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. والفائدة الثانية أن صفة الغرباء الممدوحين أنهم ينهون عن الفساد، أنهم ينهون عن الفساد، فهم صالحون في أنفسهم داعون إلى الصلاح، يأمرون بالصلاح وينهون عن الفساد. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا، فكان المسلمون قلة في مكة، كانوا يعدون بالأصابع، ثم عز الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. الإسلام من جهة كونه دينا بالنسبة لبقية الأديان سيعود غريبا كما بدأ، فيكون المسلمون بالنسبة لعدد الناس قلة. والإسلام من جهة التمسك به من المنتسبين إليه سيعود غريبا، فالمتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونون قلة بالنسبة لعدد المسلمين. لكن فطوبى للغرباء، طوبى اختلف العلماء في تفسيرها، فقال العلماء: طوبى فعلى من الطيب، أي لهم كل شيء طيب، لهم كل شيء طيب. وقال بعض أهل العلم: طوبى هي الجنة، طوبى هي الجنة. لأن كل شيء في الجنة طيب. نسأل الله أن نكون ووالدينا من أهلها. كل ما في الجنة طيب فهي طوبى. وقال بعض أهل العلم طوبى شجرة في الجنة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى. وهي تشبه شجرة في الشام يقال لها الجميزة، وبعضهم يقول الجميزة، ويكون لها ساق عريض من أسفل ثم تنتشر من أعلى، هكذا جاء وصفها في الحديث. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الشجرة طوبى هي الشجرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. الشاهد أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ويكون المراد بطوبى هنا الجنة، يعني أن من وصل إلى هذه الشجرة فهو قد دخل الجنة ولا مانع من كل هذه المعاني. فطوبى بمعنى كل خير، وطوبى بمعنى الجنة، وكون طوبى شجرة في الجنة هي من الجنة، هي من الجنة. فالغرباء موعودون بالجنة. وهذا الحديث فيه لطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين أسلموا في أول الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. إذن المسلمون المتمسكون بالكتاب والسنة في آخر الزمان لهم فضل، لأنهم يشبهون الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتمسك بالسنة عند فساد الناس وإعراض الناس عنها كالصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا يساويهم في الفضل، أولئك فازوا بشرف الصحبة، ولكن له فضل يشبه فضلهم وإن كان لا يطابقه. أيضا من لطائف هذا الحديث أن فيه إشارة أنه مع غربة الإسلام في آخر الزمان، إلا أن الإسلام سينتشر بعد ذلك، وذلك في زمن خروج المهدي، مهدي أهل السنة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل عيسى عليه السلام في زمنه. وجه هذا يا إخوة أن الإسلام بدأ غريبا فأعزه الله وانتشر، وسيعود غريبا كما بدأ فيعزه الله أيضا وينتشر، وتمتلئ الأرض عدلا وحقا في زمن المهدي. والشاهد أن فيه البشارة للغرباء وبيان فضل الغرباء. نعم. قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. نعم، هذه الرواية رواها الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والدارمي وابن وضاح والبزار. وقال البغوي: هذا حديث صحيح. وقال ابن حزم: في غاية الصحة. وصححه الألباني في أول الأمر ثم توقف في صحته. والذي ظهر لي والله أعلم بعد التأمل والمراجعة أن الحديث صحيح وثابت، وأن كثرة طرقه تجبر عن عنة الراوي المدلس فيه. قال: ومن الغرباء؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من الغرباء الذين لهم طوبى؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع يعني أفراد من القبائل. وفي هذا إشارة إلى قلة المتمسكين بالحق وإلى قلة المناصرين لهم. ما في أحد يناصرهم، القبيلة ما تناصرهم لأنهم نزاع منها ولا يجدون معينا من الناس على ما هم عليه. ففي هذا بيان وصف من أوصاف الغرباء، وهو أنهم قلة. وأشار بعض أهل العلم إلى وصف آخر، وهو أنهم من أجناس مختلفة وألوان مختلفة، فهم لا تجمعهم قبيلة ولا يجمعهم لون، ونقول لا يجمعهم بلد، وإنما هم من أجناس مختلفة وألوان مختلفة يجمعهم أفضل جامع على الإطلاق، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الغرباء. وفي هذا بيان وصف من أوصاف الغرباء. ثم أن الشيخ سيسرد أيضا نصوصا تتعلق بهذا الأمر لعلنا نتكلم عنها ونبينها في درس الغد بحول الله وقوته، ونقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان بيت الخلاء والحمام في مكان واحد كيف يذكر التسمية في الوضوء؟ تقدم معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، فإذا كان الإنسان ذاكرا فإنه يجب عليه أن يسمي، وإذا لم يسمي فإنه لا وضوء له. أما إذا كان ناسيا فإن وضوءه صحيح، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن التسمية سنة وليست واجبة، أعني في الوضوء. طيب، الأخ يورد إشكالا: إذا كان مكان الوضوء في داخل بيت الخلاء، الماء الذي سأتوضأ منه في داخل بيت الخلاء الذي نسميها اليوم بالحمام، فكيف يسمي؟ ذكر الله في الحمام مكروه، فماذا يفعل؟ نقول: قبل أن يتوضأ يخرج ويقول بسم الله ويدخل ويتوضأ، هذه الطريقة الأولى، وهذه سهل إذا كنت في بيتك أو ما كان في زحام على الحمامات العامة، تفتح الباب وتخرج وتقول بسم الله وتدخل وتتوضأ والحمد لله. لكن إذا كان الإنسان في الحمامات العامة مثل دورات المياه عند المسجد وفيه زحام، لو خرج ليقول بسم الله جذبوه بقوة، كيف يدخل مرة ثانية؟